قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فستعلمون من هو في ضلال مبين صدق الله العظيم.